تفسير الآية 36 من سورة طه، يقول تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قال الله تعالى له: لقد أعطيت من رحمتنا وكرمنا وفضلنا وودنا مسؤولك يا موسى، أي كل ما سألت، فاطمئن وانطلق واستبشر واسعد. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 186 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لمزيد من الشرح والتفصيل، إنه سبحانه ينادي باسمه مرة أخرى ليزيده طمأنة وتكريما وبيانا لحبه وعونه وتأييده له.